بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين المقتدين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والعاملين بها على الوجه الذي يرضاه رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. يا إخوتنا في الله، ليس في الأعمال التي يعملها الإنسان الأعمال البدنية بعد المكتوبة أفضل من العلم، فالعلم من أفضل، بل هو أفضل الأعمال البدنية بعد الفرائض، لأن نفعه متعد، نفعه متعد للمتعلم ولغيره. أما الأعمال التطوعية الأخرى فنفعها قاصر على من يفعلها، فالعلم من أفضل الأعمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم في من عنده. مر عليه الصلاة والسلام يوما بحلقة في المسجد النبوي، حلقة ذكر، حلقة علم، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أستحرفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل آنفا أن الله يباهي بكم الملائكة. فطلب العلم، تعلم العلم ونقل العلم وتعليمه إلى الغير من أفضل الأعمال البدنية. لكن اعلموا أن الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وهو العقيدة، لا بد من تصحيح العقيدة، ولهذا جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون إلى العقيدة، إلى تصفية العقيدة، إلى تخليص العقيدة، إلى تنقية العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة إذا لم تصلح لم يصلح عمل غيرها. فمدار الصلاح، مدار صلاح الأعمال الفرعية على العقيدة، على صلاح العقيدة. والآن ننتقل إلى قراءة كتابنا المختصر المفيد الزاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. إذن الأعذار جمع عذر، الأعذار جمع عذر، يعني الأسباب التي يعذر بها المسلم إذا تأخر عن الجمعة والجماعة. وأنتم تعلمون أن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، وجوبا عينيا على القادرين، على القول الصحيح أنها واجبة وجوبا عينيا على القادرين، هذه صلاة الجماعة. لكن في ذلك خلاف أيضا. أما صلاة الجمعة فهي واجبة وجوبا عينيا من غير خلاف، ما في خلاف وجوب الجمعة. فهذا الفصل يبين فيه الماتر رحمه الله تعالى الأسباب أو الأعذار أو الأمور التي يعذر فيها المسلم إذا تأخر عن صلاة الجمعة والجماعة. واسمعوها الآن تباعا إن شاء الله تعالى. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه. إذن هؤلاء ثلاثة من المكلفين يعذر بترك جمعة، يعني لا يأثم لو لم يحضر الجمعة ولو لم يحضر الجماعة لا يأثم، يعذر بترك جمعة وجماعة من مسافر مريض يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأن المرض عذر شرعي، والمراد بالمرض الذي يعذر به المسلم إذا عن التخلف أو في التخلف عن الجمعة والجماعة هو الذي يحصل به مشقة، لو ذهب إلى الجمعة والجماعة يحصل به مشقة شديدة، أو أو يزداد المرض إذا ذهب إلى الجمعة والجماعة. إذن هذا يعذر لأن الله جل وعلا أسقط عنه الصوم في حالة المرض، لا يصوم إذا كان مريض، فالله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر وش يصير؟ فعدة من أيام أخر. إذن معذور المريض بعدم الصوم، بعدم صوم رمضان وهو واجب. ويقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المريض معذور في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. وهل يحصل له الأجر؟ نعم يحصل له الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذن يكتب له الأجر لأنه لم يتخلف عن الجمعة والجماعة إلا بسبب المرض. ثم أيضا الثاني قال ومدافع للأخبثين. ما المراد بالأخبثين؟ المراد بالأخبثين البول والغائط. الذي يدافع الأخبثين معذور في ترك الجمعة في التخلف عن الجمعة والجماعة، يصلي في بيته، يصلي في منزله. لماذا؟ لأن حضور القلب في الصلاة مطلوب، بل قال بعض أهل العلم أنه واجب حضور القلب عن الخشوع، ولا يمكن أن يحصل الخشوع مع من يدافع الأخبثين البول والغائط. ثم أيضا إذا كان يدافع الأخبثين بشدة فإن ذلك له تأثير على الصحة، له تأثير على الصحة، على المسالك البولية وعلى أيضا الأمعاء والمستقيم، ففيه ضرر، فيه ضرر أي ضرران: أولا عدم حضور القلب في الصلاة إذا كان يدافع، ثانيا يعني تأثيره على الصحة تأثير بين. إذن من كان يدافع الأخبثين البول والغائط يعذر في التخلف عن ماذا؟ عن صلاة الجمعة والجماعة، يصلي في بيته، إذا كان تخلف عن الجمعة يصلي ظهرا في بيته، وكذلك إذا تخلف عن الجماعة يصلي في بيته، ويكتب له الأجر لأنه لم يتخلف إلا لعذر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين، أو ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني ولا صلاة بحضرتي أو ولا صلاة لمن يدافع الأخبثين. الثالث ومن بحضرة طعام. الثالث هذا بحضرة الطعام وهو جائع، والصلاة قيمة، هل يأكل الطعام ويتخلف عن الجماعة والجمعة أو لا؟ نعم يجوز أن يتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان بحضرة طعام ويصلي في بيته ويكتب له الأجر. والسبب في ذلك كما قلنا إن يعني شهوة الطعام أو الطعام الذي حضر وقت الصلاة وهو يشتهيه هذا يذهب الخشوع ولا يحضر القلب، لكن لا يعذر هنا إلا بشرط، انتبهوا، لا يعذر هنا إذا كان حضر الطعام وهو يشتهيه لا يعذر إلا بشرط: أولا أن يكون مشتهيا للطعام، يعني في حالة يعني رغبة شديدة في الطعام، بحيث أن قلبه يتعلق بالطعام، لو ذهب إلى الجمعة والجماعة في حضرة طعام يشتهي يقول الماتن. الشرط الثاني أن يكون بإمكانه تناول هذا الطعام، يعني بإمكانه أن يتناول هذا الطعام. فإذا كان إذا توفر الشرط أولا بحضرة طعام يشتهي لكونه يعني في حالة جوع ورغبة شديدة في الطعام، وثانيا إذا كان يمكنه تناول هذا الطعام هذا هو الذي يعذر. أما إذا حضر الطعام وهو شبعان لا رغبة له في الطعام فإنه لا يعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. كذلك أيضا لو حضر طعام آخر لا يملكه، طعام شخص آخر وقت الإقامة، أيضا لا يعذر في التخلف لأنه ليس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه. كذلك لو حضر الطعام وهو صائم العصر مثلا، لو حضر الطعام وهو صائم لا شك أنه يشتهي الطعام لكن ليس بإمكانه أن يتناول الطعام في الحال، أيضا لا يعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. كذلك أيضا لو كان الطعام ساخن حار شديد الحرارة لا يستطيع أن يتناوله وحضر وقت الصلاة فإنه لا يعذر في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. إذن يعني يكون قادرا على تناول الطعام، وأما إذا لم يكن قادرا على تناول الطعام لا شرعا ولا حسا فإنه لا يعذر. هؤلاء ثلاثة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. والمقصود يا إخوة من ذلك كله عدم حضور القلب، لأنك لو ذهبت إلى الصلاة وأنت في حاجة شديدة إلى الطعام وأنت قادر على تناوله لم تخشع في الصلاة، والخشوع مطلوب في الصلاة. العلماء يقولون منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الروح من البدن، ومقصود بذلك حضور القلب في الصلاة. نعم. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. وخائف من ضياع ماله، يعني لو ذهب إلى الصلاة صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة يخاف على ضياع ماله، إما أنه يخاف عليه من اللصوص يأخذوه أو يخاف على المال أن يهلك، كما لو كان مثلا عنده طعام على التنور ويخاف أن يحترق إذا ذهب فإن هذا عذر شرعي. إذن يخاف على ضياع ماله هذا عذر شرعي له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة ويكتب له الأجر. أو ماذا؟ أو فواته، يعني خاف أن يضيع المال، لو ذهب إلى الجمعة والجماعة يخاف أن يفوت المال ويضيع ولا يجده، هذا أيضا عذر شرعي. أو ضرر فيه، ضرر في المال أيضا، ضرر يعني يتعرض المال لعطش أو لبرد شديد أو لأي آفة من الآفات، هذا كله يعني عذر يسقط الذهاب أو وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة والجماعة. وانظروا يا إخوة إلى يسر الشريعة، انظروا إلى يسر الشريعة، الشريعة لا توجب عملا على المكلفين يشق عليهم، سواء كان مشقة بدنية أو مشقة مالية أو مشقة حسية، لا يمكن أن توجب الشريعة هذا، لأن الشريعة قائمة على اليسر. فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. إذن عذر، يعني يعذر في ترك الجماعة من كان خائفا على ماله من الضياع، أو خائفا عليه من الهلاك، أو خائفا عليه من أي آفة من الآفات، فهو يعذر في التخلف عن الجمعة والجماعة. نعم. أو موت قريبه، أو موت قريبه، قريبه مريض الآن، أو مريض الآن في النزع، والصلاة قيمة صلاة الجمعة والجماعة، ويخاف أنه يموت إذا ذهب إلى الصلاة، وهو لا يرد، لا يمنع الموت، لكن يلقنه الشهادة ويحضر وفاته، هذا أيضا عذر شرعي، هذا عذر شرعي أيضا، له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا خاف موت، إذا خاف موت قريبه. نعم. أو على نفسه من ضرر، أو على نفسه من ضرر، أيضا كذلك عذر شرعي. مثلا مطر، يعني مطر يبل الثياب ويتأثر به لو ذهب إلى الجمعة والجماعة، أو وحل شديد، أو برد شديد، أو رياح شديدة، أو شوك في الطريق، أو زجاج في الطريق يخاف على قدميه، المهم أنه يخاف على نفسه من الضرر الذي يلحق به لو ذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، هذا عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة. وأيضا أكرر أن هذا من محاسن الشريعة، ولله الحمد والمنة، هذا من محاسن الشريعة أنها لا تكلف أتباعها بأمور تضر بهم، لا بالبدن ولا بالمال ولا بأي شيء آخر يتعلق بهم. نعم. أو سلطان، أو سلطان جائر، سلطان جائر يخاف على نفسه من السلطان إذا ذهب إلى الجمعة، أو يكون مطلوب، مثلا مطلوب يعني بغير حق، مطلوب بغير حق يطلبه السلطان، ويخاف لو ذهب إلى الجمعة والجماعة أن يقبض عليه، فهذا عذر شرعي يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو ملازمة غريم يعني دائن يطلبه مال دين، ويخاف أن إذا ذهب إلى الجمعة والجماعة أن يلازمه هذا الغريم، وهذا الذي عليه الدين لا شيء عنده حتى يعني حتى يعطي الغريم، حتى يدفع إليه ما عنده شيء، ويخاف أن الغريم يلازمه ويتعبه ويحرجه ويذهب به مثلا إلى الجهات المسؤولة، في هذه الحال له أن يتخلف أيضا عن صلاة الجمعة والجماعة، له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، هذا إذا لم يكن عنده شيء. أما إذا كان عنده ما يدفعه مقابل الدين فتخلفه لا يعذر، لأن الواجب عليه أن يدفع الدين الذي عليه إلى صاحبه. كذلك أيضا لو كان تخلفه يعني لو كان عليه دين لكن مؤجل، الدين مؤجل ولم يكن حال للدين، أيضا ليس له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، لأن الغريم ليس له حق في ملازمته والدين مؤجل. نعم. أو من فوات رفقته، أو يخاف فوات الرفقة التي يكون معهم في السفر، مثلا لو ذهب إلى الجمعة والجماعة يخاف أن تفوت عليه الرفقة ويتضرر بذلك، أيضا يعذر في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. نعم. أو غلبة نعاس، أو غلبة نعاس يعني فيه نوم شديد كثير حتى أنه لو ذهب إلى الجمعة والجماعة لا يعي ما يقول، نعاس شديد، له أن يتخلف أيضا ويصلي في منزله، لأن الخشوع مطلوب في الصلاة، ولا يمكن أن يحصل الخشوع مع النعاس الشديد والتعب الشديد. نعم. أو أذى بمطر ووحل. نعم تقدم الأذى بالمطر والوحل كذلك يبيح التخلف لأنه يتأذى به. نعم. وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. لاحظوا هنا بالنسبة للريح قيدها بقيود، قيدها بقيود هذه الريح التي تبيح التخلف، ريح شديدة يعني ليست متوسطة ولا ولا ولا قليلة، ريح شديدة باردة، باردة يعني شديدة البرودة في ليلة مظلمة. لاحظوا القيود، فإذا وجدت هذه القيود أبيح له التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وإذا لم توجد هذه القيود وإنما وجدت ريح لكنها ريح دافية ليست باردة أو ريح متوسطة ليست شديدة ولم تكن في ليلة مظلمة فلا يباح له التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، لأن العذر هنا لا يعني لا يبيح التخلف لعدم الضرر. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، انتبهوا يا أخوة، الأعذار التي سيبينها الماتن رحمه الله تعالى ثلاثة: السفر والمرض والخوف. هذه الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. من هؤلاء الأعذار يا ماتن رحمك الله التي تريد أن تبين الأحكام المتعلقة بصلاتهم؟ قال: هم المسافر والمريض والخائف. ولا شك في ثبوت يعني الأعذار لهؤلاء، وسيبين الماتن الآن إن شاء الله يعني باختصار هذه الأحكام المتعلقة بهؤلاء الثلاثة. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. هذا بالنسبة لما يتعلق بصلاة المريض. صلاة المريض يا إخوة بينت الشريعة ما يتعلق بها سواء كان في القرآن أو في السنة، فالله يقول: فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين: صلي قائما في فرض، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن صلاة المريض وأحكام صلاة المريض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال: يصلي المريض قائما، قائما. متى يصلي قائما؟ يصلي قائما في الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة. يصلي قائما في الصلاة المكتوبة، وهذا بنص القرآن والسنة والإجماع، إذا كان قادرا. انتبهوا للشرط، إذا كان قادر على القيام. قال الله عز وجل ها نعم قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. والحديث السابق حديث عمران بن حسين: صلي قائما في فرض، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخره. إذن القادر على القيام يجب عليه أن يصلي قائما في ماذا؟ في أي صلاة؟ في الصلاة المكتوبة المفروضة إذا كان قادر. لاحظوا الشرط. طيب إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا يصلي جالس قاعد كما في الحديث، في حديث عمران بن حسين. طيب لماذا يصلي قائما وجوبا في الفرض؟ قالوا: لأن القيام على القادر، على القادر ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لكن إذا عجز عن هذا الركن صلى قاعدا. طيب وهل يكتب له الأجر إذا صلى قاعد؟ نعم يكتب له الأجر كامل إذا كان صلى قاعدا للعذر الشرعي، للعذر الشرعي يكتب له الأجر. هذا بالنسبة للفرض. أما النفل فيجوز أن تصلى يصليها المكلف أو المصلي قائما أو قاعدا، حتى ولو كان قادرا على القيام. نعم حتى ولو كان قادرا على القيام لو أن يصلي النفل قاعدا، لكن على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، يعني أنه نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. إذن هذا بالنسبة لتحقيق بداية هذه المسألة. قال فإن لم يستطع يعني القيام. طيب لو صلى مستند، نحن قلنا القيام في الصلاة المكتوبة ركن من أركان الصلاة. طيب إذا كان يصلي قائما لكن يستند إلى شيء، ها يجب عليه أن يصلي قائما؟ نعم يجب إذا كان يستند على شيء، سواء كان يستند على عصا أو على جدار أو على شيء، المهم أنه يعني يصلي قائما ولو كان مستند، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، فأتوا منه ما استطعتم. طيب هذا إذا كان في الفرض، إذا عجز صلي قاعد، والنفل عرفتم الحكم. طيب إذا عجز عن الصلاة يعني قائما ماذا يفعل؟ قلنا يصلي قاعد. إذا عجز عن الصلاة قاعد ماذا يفعل؟ يصلي على جنبه. عجز عن الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا، يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لماذا قل طيب لو صلى ورأسه إلى القبلة تصح الصلاة؟ لو صلى ورأسه إلى القبلة تصح؟ لا، لأنه سيقول هكذا يشير برأسه، وكيف يشير إلى القبلة خلفه؟ لكن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ثم يشير برأسه، يؤمي بالركوع والسجود هكذا، هكذا، ويكون السجود أخفض من الركوع. هكذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى، وحديث عمران بن حسين يشير إلى ذلك. لكن يا إخوة اعلموا أن الصلاة المكتوبة لا تسقط عن أحد من الناس ما دام أنه مالك لعقله، حتى ولو يشير برأسه إشارة الركوع والسجود، حتى لو يشير بإصبعه. طيب إذا ما استطاع لا يشير بالرأس ولا يشير بالإصبع ماذا يفعل؟ قالوا يصلي على حسب حاله، ما دام مالك لعقله يصلي على حسب حاله بالأمر الذي يستطيع عليه، سواء كان بالأقوال أو بالأفعال. طيب إذا عجز عن الأفعال يعني ما يستطيع أن يتحرك وعجز على يصلي بالأقوال، التكبير والقراءة والتسبيح وإلى آخره، عجز عن الأقوال والأفعال، قال يصلي بالنية، يصلي بالنية. فالصلاة شأنها عظيم يا إخوة، لا تسقط عن أحد من الناس ما دام أنه مالك لعقله. نعم. فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. فإن عجز أو قدر في أثنائها، في أثناء الصلاة يعني، انتقل إلى الآخر. كيف هذا؟ يعني كان يصلي قائما ثم عجز عن القيام والركعة لم تكتمل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يجلس، ينتقل إلى الركن الآخر وهو الجلوس. طيب كان جالسا يصلي جالس قاعد فأحس بقوة ونشاط، ماذا يفعل؟ يقوم، يقوم، نعم يقوم، فاتقوا الله ما استطعتم. فهكذا إذا كان يصلي قائما وطرأ عليه العجز يجلس ويصلي جالس. إذا كان يصلي جالس وطر عليه النشاط يقوم ويصلي قائم وهكذا. نعم. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. أعد أعد. فإن قدر على قيام وقعود. قدر على قيام وقعود، ما الذي عجز عنه الآن؟ عجز، لا عجز عن، نعم عجز عن الركوع، عجز عن السجود، يعني الآن هو قادر على القيام والقعود، بقي ركنان عجز عنهما وهما الركوع والسجود. المات ماذا يقول؟ يقول يؤمن بالركوع، إذا أراد أن يركع يقول هكذا يؤمن بالركوع، ويؤمن بالسجود أيضا، ويكون أخفض من الإمام بالركوع. وهذا كله يا إخوة يعود إلى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يعني هنا نعم الطبيب المسلم قال لا تقم، يعني خذ هذا العلاج واستعمل هذا العلاج وكن مستلقيا على ظهرك. نعم له أن يصلي مستلقيا على ظهره بمشورة الطبيب المسلم، ويصلي على ظهره مستلقيا ويشير كما تقدم. لكن لاحظوا المتن قيد قال باستشارة طبيب، يعني طبيب حاذق وعارف المهنة ويجيدها، مسلم أيضا ليس بكافر، لأن الكافر لا يعرف قدر الصلاة. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة. إلى هنا نقف على هذا الحد وننتقل إلى الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأحكام الأربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس، ما معنى القياس واضرب لنا مثلا؟ التعبير هذا من الأخ الذي كتب السؤال خطأ، ما يقال الأحكام الأربعة، يقال الأدلة الأربعة أو المصادر الأربعة، يعني مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه مصادر تشريع. يقول الكاتب كأنه يعني اختلط عليه القياس. القياس هو أن يلحق مسألة منصوص عليها، أن يلحق مسألة ليس فيها نص على مسألة منصوص عليها، يقيس هذه التي لم ينص عليها على المنصوص عليها وتأخذ حكمها، تأخذ الحكم الشرعي في هذه المسألة. مثلا الخف، تعرفون الخف ما هو؟ الخف منصوص على جواز المسح عليه، انتبهتم؟ لكن غير الخف مثل الجورب ومثلا التساخين الصغيرة ما ورد يعني فيها نص صريح كالخف، لكن تقاس عليه، تلحق بطريق القياس الاشتراك في العلة وهي المشقة عند النزع. وأحكام كثيرة، أحكام كثيرة، يعني ما حكم ليس فيه نص ولا بد من معرفة الحكم فيه، وحكم منصوص عليه لكن يشابهه في العلة، نلحق الحكم الذي لم ينص عليه بالحكم المنصوص عليه. نعم. رجل يدخل المسجد بعد آذان الظهر ثم يصلي منفردا ويخرج قبل الإقامة نسبة لتوصيله للمدارس، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال إذا كان معذور لا بأس، لكن لماذا يصلي يعني في المسجد ثم يعني يخرج يذهب يعني ويأتي بأولاد المدارس، ثم إذا فرغ من توصيل الأولاد إن كان في مسجد قريب السكن والجماعة مقامة فيه يصلي فيه، أو يصلي في منزله، لأن صلاته الآن في المسجد لم يستفد منها شيء لأنه لم يصلي مع الجماعة، فهو يؤخر الصلاة حتى يأتي بأبناء المدرسة ثم ينظر هل يمكن أن يحصل على جماعة أو لا يمكن أن يحصل على جماعة. نعم. كنت مريضا مرضا جعلني عاجزا عن الركوع والسجود والقعود، فكنت أصلي وأنا قائم، وفي الركوع والسجود أومئ برأسي، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم هذا صحيح، هذا الكلام الذي ذكره الماتر رحمه الله. نعم الصلاة صحيحة. هل الموت في المدينة له فضيلة؟ لا، في حديث ضعيف من استطاع من أن يموت في المدينة فليمت، لكن ضعيف الحديث. بعض العلم يقول الدفن في البقيع له ميزة، والله أعلم، لكن الإنسان مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة في أي مكان كان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، فالإنسان مرهون بعمله في أي مكان. نعم. إذا كان السجين لا يجد ماء ليتوضأ به ولا صعيدا ليتيمم به فكيف يصلي؟ يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان عنده جدار يضرب على الجدار ويمسح الكفين ويمسح الوجه ويصلي. نعم. هل إذا كان الرجل معاق في رجله ويلبس الجورب هل هذا من محظورات الإحرام؟ نعم، هذا من محظورات الإحرام. نعم، من محظورات الإحرام، ومن لبس هذا عليه فدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. والأيسر عليه فيما يظهر يعني إطعام 6 مساكين في من مساكين الحرم أو صيام 3 أيام. نعم. هل صيام 3 أيام في أي مكان يصومها. نعم. هل يجوز تتبع الرخص؟ لا، لا يجوز تتبع الرخص، لا يجوز أن يتتبع الإنسان الرخص، لأن الدين دين الإسلامي يبنى على الدليل، ولا يجوز أن يتتبع الرخص، لأن تتبع الرخص كما قال بعض أهل العلم زندقة والعياذ بالله. نعم. هل يجوز استعمال السحر في المنفعة العامة؟ لا، السحر ما يستعمل في المنفعة لا عامة ولا خاصة، السحر كفر نعوذ بالله. فسورة البقرة ماذا تقول؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر نعوذ بالله من السحر. نعم. وما هي كفارة ذلك من التوبة فعل السحر؟ التوبة والندم والاستغفار، الندم على ما فات وعدم العودة والعزم على العزم على لا يعود ويندم على هذا الفعل. نعم. من كان في حالة الغيبوبة كيف يقضي صلاته؟ من كان في حالة غيبوبة لا يقضي، على الصحيح أنه لا يقضي الصلاة، إذا أفاق لا يقضي، على الصحيح إن شاء الله. نعم. ها؟ إيش؟ لا، ما يدفع. نعم. هل الجمعة من سنة أم فرض عين صلاة الجمعة؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ هايا يعني في أحد يقول أن الجمعة صلاة الجمعة سنة؟ ما عرفنا هذا يعني من تاريخ بداية الإسلام إلى الآن، ما حد قال أن صلاة الجمعة سنة، لكن صلاة الجمعة فرض عين، اللهم إلا على المسافر. بعض أهل العلم يقول لا تجب على المسافر، يقول بعض أهل العلم صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، يصلي ظهرا. نعم. إلا إذا حضرها يصلي مع الناس. هل تجب صلاة الجمعة على المرأة؟ لا تجب على المرأة، لكن لو حضرت وصلت مع المسلمين أجزأتها على الظهر. هل يجوز للمريض أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ نعم، يجوز للمريض أن يجمع، ويجوز للمستحاضة أن تجمع أيضا. نعم. أوقات الكراهية في الصلاة بعد العصر والفجر ووقت الظهيرة هل تطبق في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم، يعني الأوقات المنهي عنها عامة، سواء كانت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، عام النهي، لا تصلوا أو نهى عن الصلاة في كذا وكذا. لكن بعض أهل العلم أجاز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، الصلوات ذوات السبب، في أوقات النهي أجازها. مثلا لو دخلت المسجد في وقت النهي وأنت لا تريد أن تصلي وإنما دخلت المسجد لتجلس فيه وتقرأ قرآن، يجوز أن تصلي تحية المسجد لأن لها سبب وهو دخول المسجد. كذلك ركعتا الطواف يجوز أن تصليها في وقت النهي لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. كذلك ركعتا الوضوء إذا كان من عادتك أنك تصلي ركعتين إذا تطهرت ووضعت يجوز أن تصليها في وقت النهي. فالمهم الصلوات التي لها سبب على الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي، أما النوافل المطلقة فلا تصلى في وقت النهي. نعم. تقول السائلة أتاها الحيض وهي الآن في الفندق وتريد أن تعتمر والمدة قليلة ولا تستطيع أن تأتي مرة أخرى للعمرة، فماذا تفعل؟ بما أنها ما دخلت في العمرة إلى الآن لا تدخل في العمرة، بما أنها الأخت السائلة لم تتلبس بالعمرة حتى الآن لا تدخل، لأنها لا تستطيع البقاء ولا تستطيع الطواف بالبيت ممنوعة، ولا تستطيع أن تعود بعدما تطهر. فالأجر إن شاء الله يكتب لها، الأجر إن شاء الله يكتب لها بفضل الله، لأن هذا عذر شرعي منعها من العبادة، فلا تدخل العبادة في العمرة وهي والحالة هذه. نعم. هل يعد الحزام الذي يربط على الإحرام من المخيط؟ إذا كان لحفظ النقود لا، مخيط لكنه يعني يتسامح فيه للحاجة، يعني فيه رخصة للحاجة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.